إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فما زلنا نتكلم عن باب الآذان من كتاب الصلاة، من كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني شرح الحافظ الصنعاني. وقلنا وعن أبي محذورة، قلنا أن أبا محذورة هو مؤذن مكة، وأنه أسلم عند غزوة الطائف لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لفتح الطائف. أسلم أبو محذورة وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يسخر من المؤذن فأعجبه صوته، وكان مجموعة من الشباب، وبعدين سمعوا المؤذن فظلوا يسخروا منه، اتريقوا عليه يعني بلغتنا العادية. حد طبعا أنا صوتي معلش قد يكون يعني تعبان شوية، أنا يعني ما رضيتش بس أعتذر على الدرس. فسخروا من المؤذن فأذنوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم ثم قال أيكم صاحب الصوت النبي، فأذنوا جميعا فأعجبه صوت أبا محذورة فعلمه الأذان. وطبعا فيه فوائد، أننا نغض الطرف عن الجهلاء إذا وقع منهم خطأ وخلل، ونحول هذا الخطأ لخدمة هذا الدين. يعني لو عندك ابنك أو ابن أخوك أو ابن جارك أو شيء من هذا القبيل أخطأ في مسألة، غض الطرف. يعني مثلا وجدته يغني بالقرآن مثلا أو يتلاعب بالقرآن، تقول له ما شاء الله صوتك جميل جدا، وتغض الطرف عن قضية القرآن لعلك أن تحرجه فتحوله إلى يعني مسلم صالح ومسلم عابد لله عز وجل. فالنبي عليه السلام هم كانوا يسخروا من المؤذن من طريقة الآذان، فغض النبي صلى الله عليه وسلم الطرف عن فعلهم، وأراد أن يتخذ منهم مؤذن، فأخذ أبو محذورة وعلمه الأذان وأصبح مؤذن مكة. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأصبح أبو محذورة يؤذن في مكة وبلال يؤذن في المدينة. ولذلك العلماء يقدمون أذان بلال لأنه أفقه وأعلم وأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أبو محذورة فكان يعني قريب عهد بالجاهلية وأسلم في السنة الثامنة من الهجرة، فكان إسلام متأخرا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بجواره. فكل خلاف وقع في الآذان قدم الجمهور آذان بلال وكلام بلال على كلام أبي محذورة، ومنهم من جاء قال أن هذا من خلاف التنوع كما قلنا في المرة السابقة، وأنه يجوز كلا الفعلين، أن هذا الفعل جائز وهذا الفعل جائز، شرط ألا يلبس على الناس وعلى العوام، شرط ألا يلبس على الناس وعلى العوام. فأبو محذورة قال أعجبه صوته فعلمه الآذان. فالشاهد من هذه القصة أننا إذا اخترنا أن نختار مؤذنا أن يكون هذا المؤذن حسن الصوت، وكذلك يكون الإمام حسن الصوت، نختار الإمام يكون حسن الصوت حتى يستمتع الناس بالأذان ويستمتع الناس بالصلاة. وعن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. فعلم بذلك ونعلم أن العبادات توقيفية، فما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أذننا، وما أقام فيه أقمنا. فلما صلى صلاة العيدين وكذلك صلاة الكسوف وكذلك صلاة الخسوف وكذلك قيام الليل، كل هذه الصلوات الغير المفروضة فليس لها أذان وليس لها إقامة، ليس لها أذان وليس لها إقامة، حتى وإن أدت في المساجد وإن فعلت في المساجد. وقد استحسن بعض الناس أن يقال الصلاة جامعة، وقال ذلك بعض السلف وقال بذلك بعض الصحابة، فالأمر فيه سعة طالما أننا لم نؤذن ولم نقيم. وطبعا جابر بن سمرة صحابي جليل معروف، وهو الذي اختلف في الحسن البصري في روايته عنه، فقول لم يروي عنه إلا أربعة أحاديث. ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة العيدين بأذان ولا بإقامة، وكذلك بغير صلاة قبلها، ما صلى أي ركعتين قبلها. لكن الآن إذا كانت الصلاة في المساجد هل يجوز أن نصلي ركعتين تحية المسجد؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيدين في المصلى وصلى العيد يعني في العراء في الصحراء، ولم يصلي في المسجد إلا مرة واحدة لما أمطرت المدينة فصلى في المسجد، فعلم جواز الصلاة في المسجد، فأحكام المسجد ثابتة لا تتغير، فيجوز للإنسان أن يصلي ركعتي تحية المسجد قبل صلاة العيد، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بين العلماء بذلك. لكن ليس هناك شيء اسمها سنة العيد، ليس هناك شيء اسمها سنة صلاة العيد. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. هذا الحديث من الأحاديث المشكلة، من الأحاديث المشكلة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، أنه كان آفلا من غزوة تبوك، فكان معه أبو قتادة والنبي صلى الله عليه وسلم يسير، فأخذته غاشية، فأبو قتادة خلى نفسه خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم أذى، فأصابت النبي صلى الله عليه وسلم نعسة فكاد أن يسقط، فأدركه أبو قتادة فأقامه على دبته، ثم جاء من الناحية الأخرى فغفل النبي صلى الله عليه وسلم غفلة كانت أشد من الأولى حتى كاد أن يسقط، فأمسكه في المرة الثانية، ثم كانت الثالثة أشد من المرتين الأوليين، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من؟ فقال أبو قتادة: قال منذ متى وأنت يعني تحفظني؟ قال: منذ أن سرنا يا رسول الله بالليل، يعني أول ما سرنا وأنا متبعك، يعني أخشى عليك أن يصيبك أذى. فقال: اللهم احفظه كما حفظ نبيك. قال: فما زال محفوظا في ذريته ولم يرى فيهم بأسا ولا سوءا، لأنه حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه قد أجهد فعلم أن الصحابة قد يكونوا أكثر منه إجهادا، فنزل في واد وقال للصحابة: ارقدوا في مسيرة هذا الوادي، وقال: ولكن من يحفظ لنا الفجر؟ وهي يعني نقطة مهمة، أنك إذا أردت أن تنام إذا فوت على نفسك الفرصة، الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ما فوت على نفسه الفرصة، وإنما كان يحب المسير بالليل، يقول: بالليل يطوى لكم الطريق، يعني السير بالليل كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف نحن الآن، لأن اختلفت. ولذلك لابد أن وإحنا بنسمع الأحاديث أن يكون عندنا تصور لمن الذي يلقى عليهم الأحاديث وفي أي زمان وفي أي بيئة، لأنها تختلف باختلاف الزمان والبيئة. قديما الذي يسير هو الدابة، التي تسير هي الدابة، والطرق شبه معروفة لدى الدواب، لدى الدواب طرق شبه معروفة، فالدواب تستطيع أن تسير، وما في مثلا هيجي قطر يخبط الدابة ولا تيجي سيارة تخبطها أو شيء من هذا القبيل. فبالتالي المسير بالليل أأمن من المسير بالنهار، لأن بالنهار قد يصاب بضربة شمس أو قد يصاب بأذى أو شيء. ولذلك قال: الطريق يطوى لكم، لأن كمان حتى الدابة ما بتكون الأرض شديدة الحرارة فتؤذيها، لا، فبتقدر الدابة أنها تمشي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السفر بالليل، أما الآن يكره السفر بالليل لأصحاب السيارات، لأن السفر بالليل فيه دواعي النوم، كما نام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي نام وما تأثر بنومه لأنه فوق دابة لم تنام، فالدابة تعقل، الدابة تعرف إنها هي ماشية. لكن الآن دلوقتي لو أنت نمت وأنت سايق سيارة قد يصيبك مكروه، فيأثم الإنسان الذي كان مجهدا ثم يسير بالليل. فلا تؤخذ الأحاديث على حرفياتها إلا بعد معرفة أسباب نزولها وأسباب قولها ولمن قيلت والبيئة التي قيلت فيها. فأبو قتادة حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يحفظ لنا أو احفظوا علينا صلاتنا؟ فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من استيقظ عمر بن الخطاب لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي إذا نام لا يوقظه أحد، إذا نام النبي عليه الصلاة والسلام لا يوقظه أحد. وهنا يعني أمر مهم، أن الله عز وجل كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم تقع منه الأشياء البشرية ليعلم الأمة. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم نموذجا لا يمكن أن يعني يكون فيه بشرية من التعب ومن الكل ومن الجوع ومن العطش ومن البرد ومن الخوف، كنا نعجز أن نقلده، نعجز أن يكون أسوة حسنة لنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لما قام الليل أكثر من اللازم توربت قدمي، كل من يقوم بالرسول صلى الله عليه وسلم تتورب قدمي، فلن يفيق تورم القدمين، لكن النبي طاقه لأنه ألم في الله عز وجل، فكان يحبه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الله عز وجل يترك النبي يتقع منه الأخطاء البشرية الطبيعية، من أنه ينام عن الصلاة، من أنه يفوته الفرض لشدة التعب ولفرط التعب، وبرغم أنه كان في جهاد في سبيل الله عز وجل إلا أن هذا لم يجعله يرتضي الأمر. ومن هنا نرد على هؤلاء الفرق الضالة الذين مثلا قد يسهروا طول الليل يذكرون الله على هذا الذكر، الله حي الله حي، ثم يتكل أفسادهم ولا يستطيعوا أن يقوموا الفجر، فلا تجري عندهم غضاضة ما يتضايقوش. أنا كنت أصلا في معية الله طول الليل، أجيت على خمس دقائق بتاعت الفجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم العبد الليل ويفوت عليه الفجر. لو خيرت بين الأمرين لا اترك قيام الليل، إذا قيام الليل هيضيع عليك الفريضة، الفريضة لا تساويها أي نافلة. يعني لو قعدت تقوم الليل شهر سنة لا تساوي فريضة واحدة، فريضة واحدة لا تساوي عند الله عز وجل. لأن هناك فارق بين أن عمل أمرت به وكلفت به وعمل تطوعت به من عند نفسك. فالعمل الذي أمرت به إن لم تقم عليه أثمت، فلذلك أنت ترفع عن نفسك الحرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه كان في غزوة في جهاد في سبيل الله، وكانوا مسيرتهم في غزوة تبوك 18 يوم، ظلوا يقصروا الصلاة 18 يوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام لا يوقظه أحد مخافة أن يكون عند ربه، مخافة أن يكون في لقاء الله، كما في الحديث الذي رواه أيضا أنس بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليهم في صلاة الفجر حتى كادت الشمس أن تشرق، فخرج ثم بعد أن صلى وثوب بالصلاة، يعني صلى بسرعة، قال للناس كما أنتم، فالتفت إليهم وقال لقد جاءني ربي الليلة، ثم ذكر حديث رأيت ربي في أحسن صورة. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما ومع ذلك كان في معية الله عز وجل، فكانت الصحابة لا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر يعلم أن النبي بشر، هناك أصل وهناك خروج عن هذا الأصل، وهذا هو الفقه. الفقه هو معرفة، يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ليس الفقيه من علم الخير والشر، أي الحمار على الشيخ عدنان يعرف الفرق بين الخير والشر، حط الحمار نار مش هيقرب لها، حط له أكل هياكله، لكن الفقيه من علم خير الخيرين وشر الشرين، فيستطيع أن يوازن. هل دلوقتي الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ ملك دلوقتي مثلا سمح بأن الناس يتكلموا في الدين وأنه يقول رأيهم في الدين والكلام ده كله، هل يجوز أن تقف على الملأ وتقول أنا مش هديلي فرصة تانية أن أوعظ الملك، فتروح قايم ووعظه قدام الناس وتحرجه وتسبب له الضيق والحرج، أم أنك هذه فرصة أن تطيب نفسه لعله أن يكررها، فإذا تكررت وطابت نفسه استطعت أن تقترب وتوعده؟ هذه يعني هو ده الفقه. فعمر بن الخطاب رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، قد يكون نام كما ينام البشر، تعبان نام، فجاء وظل يكبر ويرفع صوته بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، حتى ينتبه النبي عليه الصلاة والسلام، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ثم قال إن هذا وادي بات معكم فيه شيطان، فانطلقوا. فخرجوا من هذا الوادي، وأمر بلال أن يؤذن، ثم صلى ركعتي السنة، ثم أقام، ثم صلى ركعتي الفجر. اختلف العلماء في أذان النبي صلى الله عليه وسلم وإقامته، فجاء في مواضع أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأذان بغير إقامة، ولذلك اختلف الجمهور هل من فاتته صلاة يشرع له أن يؤذن ويقيم أم تكفيه الإقامة فقط؟ فقالوا الصواب أنه تكفيه الإقامة فقط، ومن قال يؤذن قال يؤذن بقدر ما يسمع نفسه ولا يسمع غيره، يؤذن بقدر ما يسمع نفسه ولا يسمع غيره حتى لا يلبس على الناس ما هذا الآذان. فلذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قام، يعني بعد ما طلعت الشمس وضربتهم الشمس، يعني قام يمكن بعد ساعتين ثلاثة من صلاة الفجر، فأذن. جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد أحد على وجه الأرض يعبد الله عز وجل غيركم، فبالتالي أصبح أذانهم هنا ليس أذانا مكررا، ما فيش أذان تاني هم عدوه، لا ليس هناك أذان آخر، ليس هناك أذان آخر، وإنما هذا هو الأذان الوحيد لهؤلاء العصابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك في تبوك كما في حديث كعب بن مالك، هذا اللي هو ساعة العسرة، في حديث كعب بن مالك، توبة كعب بن مالك، قال: فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا امرأة أو شيخ أو رجل معذور عذره القرآن أو منافق عليم النفاق. فما فيش واحد اتساب في غزوة تبوك إلا الثلاثة دول فقط اللي كانوا عندهم دين، فقط الثلاثة دول، والباقي يا إما النسوان يا إما شيوخ، وكل منهم لا يجب عليه صلاة الجماعة ولا يجب عليه الأذان وما إلى ذلك، ومنافق عليم النفاق. نعم، مع اختلاف الكتب بقى، الحديث اللي عندي رقم 99 او عفوا رقم 202. شوف بقى، وعندي بعض الكتب التانية رقم 187، ما اعرفش عندكم ايه لانها بتختلف طبعا، انما هو حديث قتادة ابي قتادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يؤذن اولا انه مرتحل من هذا المكان. فبعض العلماء قالوا: هل يجوز تأخير الصلاة عند التنبه؟ قالوا: يجوز لأسباب قهرية. يعني إذا مثلا إنسان قام وفاتته الفريضة وكان عنده أمر شاق مثلا، يعني عنده مسألة فيها أنه حيدرك موعد معين أو شيء من هذا القبيل، فله أن يؤخر لأن الفرض قد فاته، بمجرد ما يفرغ من هذه المسألة يقضي هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضيها على الفور. وبعضهم قالوا: لا، يقضيها على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل تركه للقضاء على الفور بأن هذا الوادي بات معكم فيه شيطان، هو الذي ضرب على آذان الصحابة وعلى آذان النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشعروا بشيء حتى طلعت الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما توضأ وصلى ركعتي السنة كما فعل، ثم أمر بلال أن يقيم الصلاة، فصلى الفجر كما كان يفعل. يعني ما غير النبي صلى الله عليه وسلم من فعله انه هو يصلي السنة وبعدين الفريضة، فصلى السنة وبعد الفريضة، وكان اصلا قد جمع الناس للماء، لان ما كان في ماء للناس، فجمعوا قصة الماء، لان القصة طويلة، فجمع الناس وتوضأوا جميعا وسقى دابته، ثم انطلق وصلى في مكان اخر. ثم اذن بلال بالصلاة، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء، فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال: فجعل بعضنا يهمس الى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. شوف سبحان الله، يعني الفارق بين الصحابة وبين كل امة النبي بدون استثناء، ان الناس لما تجد ذو الدين تعلق عليه المسائل. يعني لو معانا شيخ، لو مثلا احنا قاعدين دلوقتي ومعانا مثلا الشيخ الالباني ولا الشيخ عدنان، وترك صلاة الجماعة، لن يجد واحد فينا غضاضة في انه يترك صلاة الجماعة. اذا الشيخ ترك، الشيخ الاساس هو ترك، فتجد في نفسك يا سلام راحة نفسية ان الشيخ ان هو يتحمل تبعيتك. لكن الصحابة لا، الصحابة احنا كده فرطنا، معانا النبي او معناش النبي، احنا كده فرطنا. فما حكمنا عند الله عز وجل في هذا التفريط؟ كيف نكفر عند الله عز وجل مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم لعلمهم بعظمة الله عز وجل ولعلمهم بعظمة الصلاة وبأن الصلاة كانت على مهنة كتابا موقوتا. قال ثم قال: أما لكم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما لكم في أسوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. احنا قلنا قاعدة مهمة جدا لو تتذكروا، لما كنا تكلمنا على السواك وجينا تكلمنا على المنمضة والاستنشاق، قلنا أن بوب الإمام النسائي قال باب السواك للصائم حتى صلاة المغرب. طب وين؟ وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة. فلما لم يستثني جعل الأمر قائم وعلى العموم، لكن جاء عند المضمضة والاستنشاق وقال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فاستثنى منه الصيام. فعلمنا أن المبالغة في الاستنشاق ليست فريضة وليست واجبة. ليه؟ لو كانت فريضة أو واجبة كان أمر بها سواء كان صائم ولا غير صائم، لكنه لما لم يأمره بها إذا تتغير الظروف بتغير الأحوال. ولذلك حتى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على غير وضوئه. يعني على غير وضوئه؟ يعني مش بالطريقة اللي بيتوضأ، ما أسبغش الوضوء، مية قليلة وما قدرش يصبغ الوضوء وبتسرب بسيط من العجلة شوية، فلم يصبغ الوضوء ككل مرة. فعلم أن إسباغ الوضوء أيضا من الأمور المستحبة وليست من الأمور الواجبة، بحيث أنه لا يجزئ الوضوء غير المسبوغ، لا يجزئ الوضوء غير المسبوغ، لا يجزئ، ولكنه قد لا تأخذ عليه الثواب، يجزئك ولا تأخذ عليه ثواب. فالنبي عليه السلام قال ليس في النوم تفريط، إنما إذا جاءت قواعد ممكن. طيب خلاص ممكن نكتب هذا، نكتب القاعدة دي، أن من مثلا أن الإسباغ في الوضوء مستحب وليس بواجب. كذلك السواك كما بس دي كنا قلناها قبل كده، السواك للصائم مباح للصائم في كل الأوقات، يعني الأحناف قالوا لا يجوز السواك بعد صلاة الظهر للصائم، فيرد عليهم هذا الحديث. برضو ثلاث، كل عموم جاء في القرآن أو السنة، في القرآن أو السنة يبقى على عمومه، ومن ادعى التخصيص ألزم بالدليل. ايش القاعدة الأخيرة اللي خدناها دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم التفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يبقى كل صلاة وقتها ينتهي امتى؟ وقت الصلاة الأخرى، إلا إيه؟ الفجر. ليه؟ لأنه له وقت انتهاء ملوش علاقة بالصلاة الأخرى، ووقت الانتهاء معلوم كالشمس لأن هي الشمس، يعني وقت الصلاة وانتهاء وقت صلاة الفجر تبص تلاقي الشمس طلعت، يبقى وقت الفجر انتهى. طب نيجي على العشاء ونيجي على العصر، فهل العشاء وقتها الى منتصف الليل وبعد ذلك تكون قضاء؟ هذا رأي مرجوح وليس راجح، هذا رأي مرجوح وليس راجح. بأي حديث؟ بهذا الحديث. استنبط الجمهور من هذا الحديث ان وقت الصلاة العشاء ممتد الى الفجر. طيب اما لأي حديث والعشاء الى منتصف الليل؟ هذا الحديث كما تقدم معنا في اول المواقيت جاء في نفس الحديث الذي يقول وصلاة العصر والشمس صفراء حية وفي لفظ نقية. يبقى إذن وقت صلاة العصر ينتهي عند الشمس صفراء نقية ولا ينتهي بغروب الشمس؟ إذن غروب الشمس هو آخر وقت الأداء، لكن عليكم تقول لكن إذا كانت صفراء نقية هذا آخر وقت عدم الكراهة، يعني آخر وقت عدم الكراهة، بعد الوقت ده كراهة لكن تجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن صلى ركعة قبل شروق الشمس فقد أدرك الفجر. فكلمة ركعة قبل غروب الشمس يعني معناها الركعات الثلاثة بعد غروب الشمس بمفهوم الحديث، بفحوى الخطاب نفهم منها ذلك. فمن هذا الحديث ليس التفريط في النوم، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى، أنه سهى عن الصلاة أو غفل عنها فهذا فرط. نعم هذا حديث، ما هو الحديث بيقول في ايه؟ بيقول في الحديث الطويل، هو هنا عايز بس يستدل بها، لان احنا في كتاب الاذان في باب الاذان عايز يستدل بان بلال اذن في غير وقت الاذان، في غير وقت الاذان فاذن، لكن احنا بناخد فوائد الحديث ككل نستفيد منه ككل، لان الحديث لم ياتي في المواقيت فقلنا نتوسع في المسألة في الأذان. فهو هنا أخذ الشاهد منه ثم أذن بلال فصلى النبي كما كان يصنع كل يوم، يعني صلى السنة وصلى الفريضة، ففعل ذلك. روى الحديث هنا اختصارا، روى هذا الحديث، الحديث طويل جدا وفي قصة حتى في أكثر من شاهد. الشاهد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة قليلا عن بعد ما قام من النوم. الشاهد الثاني أنه استعمل آنية الكفار، انه لما دوروا على ميه فلم يجدوا فاتوا بزلتين من مشركه وسكبها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفل فيها وتوضأوا جميعا، وكان أحد الصحابة قد أجنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ماء ليغتسل، ثم سقوا دوابهم ثم جمعوا الماء، ثم رجع ثاني الماء لهذه المشركة وأعطاها الماء وقال أعطوها معها يعني بعض الطعام وكذا، فأعطوها معها طمس. ففيها جواز أنك أنت تعطي الكافر شكرا له على نعمة أزداها إليك، أو تشكره على نعمة أزداها إليك مع أنه كافر. وفيها استعمال أنية الكفار بأنها ليست نجسة، فيها استعمال ماء الكفار، وفيها الأخذ بالأسباب مع بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. صحيح مسلم. لا ما إلو مرجع في الكتاب إلا الحديث هو في التخريج تحت عندكم، في التخريج تحت أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائدة واستيعاب تعجيل القضاء، الحديث رقم 311 ما عندك التخريج تحت؟ هذا هو. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن يصليها وقتما ذكرها أو غاب عنه السبب أو زال عنه السبب الذي من أجله ترك الصلاة، لكن ألبس على بعض الناس كلمة فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها، هل يعيد الصلاة لصلاها دي؟ أم المقصود أن لأنه هو رسول صلى الله عليه وسلم قال فذلك وقتها، فذلك وقتها، هذا فهم مهم جدا في المسألة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لو أنت حتصليها دلوقتي حتصليها أداء لا قضاء، تصليها أداء لا قضاء، لكن إذا كان التفريط منك تؤديها قضاء لا أداء. تاني، إذا كان التفريط أو إذا كان ترك الصلاة لسبب قهري، لسبب خارج عن إرادة الإنسان، لعارض من العوارض الأهلية، إذا كان سبب ترك الصلاة لعارض من العوارض الأهلية فتكون أداء الصلاة أداء لا قضاء، تكون أداء الصلاة أداء لا قضاء. أما إذا كان التفريط من العبد فيكون أداء الصلاة قضاء لا أداء. نعم لا بوقتها ما بقى أداء، لا فاتتك الصلاة دلوقتي، أنت قمت نمت قبل الظهر بنصف ساعة، قمت لقيت الساعة 4:30 العصر خلاص صلوه، صلي الظهر إيه؟ أداء وليس قضاء، لأن ليس التفريط في النوم. طبعا هنا ليس التفريط في النوم ليس على إطلاقه، ما يجيش واحد قبل الصلاة 5 دقائق وروح نايم، وواحد يسهر لحد الساعة 3 الفجر وبعدين ينام لي وما يصليش الفجر، لا المقصود هنا واحد فعلا مجهد جدا وكان مستعد، أنه يعني حقيقة في بعض الناس يعني إذا تأخر في النوم ما يرضى ينام على السرير، حتى كلكم طبعا تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان علم الصحابي أن إزاي ينام متكئ حتى لا تفوت الصلاة، حيث أنه كل ما يجي ينام يقع فيقوم ينتبه، أو هيغفل له 5 دقائق 10 دقائق يريح جسمه شوية مع التكرار لكن لا يفوته الفريضة، فهذا أدى الموضوع. لكن يفرض أنه عمل كل الكلام ده ثم سقط، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن إحنا تأخذنا السنة والنوم، فسقط ما انتبه كما حدث لبلال. طبعا مش ممكن يكون بلال راح نام، بلال قاعد انتظر الصلاة، فأول ما انتظر قاعد انه منتظر الصلاة راح واقع ما استطاع، فقال أخذ عيني بالذي أخذ عينك يا رسول الله، أو أخذ نفسي بالذي أخذ نفسك يا رسول الله، يعني مملكت نفسي غصب عني، أنا حدث هذا الأمر غصب عني، قال له أنا أكفيك المؤونة يا رسول الله، فقال له أين كلامك يا بلال؟ أنت ما قلت أنك هتكفينا المؤونة؟ فقال له رسول أخذ عيني الذي أخذ عينك، أنا ما يعني قعدت منتبه بعدين سقطت ما قدرتش. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللي حاله كده فذلك وقته، يبقى وقت أداء، لكن ما يجيش بقى بكرة يقول لك خلاص بقى يبقى ده وقت أدائها، نقول له لا ده وقت أدائها لسبب أو وقت أدائها لعذر، فإن زال العذر زال السبب، إن زال العذر زال السبب، يعني هناك أشياء مربوطة بعذر، مثلا رجل كان قعيد ثم برئ، يقول له لما كنت قعيدا أجزنا لك الصلاة جالسا مع الأجر كامل، فلما برئ تبطل صلاتك إن صليت جالسا. رجل فقد الماء فتيمم وصلى، بعدين جي الماء فكسل يتوضى، نقول له لا إذا حضر الماء بطل التيمم فبد أن تقوم، فالأصل هو الوضوء، وهكذا. فالنبي عليه السلام أراد أن يعلمهم أنه ليس على المعذور حرج، النائم معذور، لكن الحرج على من ترك الأمر تهاونا، فمن تركه تهاونا كان عليه القضاء وربما تعرض للإثم، يتعرض للإثم صحيح وقضى لكنه لم يقضيه في وقته عليك وسكته، فهنا قد يتعرض للإثم يوم القيامة. أما هذا المعذور فلا إثم عليه، يأتيها ولا إثم عليه. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. هنا المقصد احنا في باب الأذان، فهنا ينظر هل يجوز أن نصلي صلاة بغير أذان وإقامة، فضرب مثل على الصلاة الفائتة أنه صلىها بأذان وإقامة كأنها صلاة عادية. الجمهور قالوا أن هذا حكم خاص، أن هذه العصابة ليس هناك أحد يعبد الله عز وجل في هذه البقعة في هذا المكان سواها، فبالتالي لو تركوا الأذان لن يؤذن أحد. أما الآن أأتي دلوقتي في مثلا في مصر 2 مليون مسجد، وفي سوريا مليون مسجد، في السعودية مثلا نص مليون مسجد، وأأتي أروح أين بعد الصلاة بساعة وأنا في الميكروفون في المسجد أروح مأذن، الناس كلها تقول لك إيه الصلاة هذه، وأعمل بلبلة للناس تقول لا أنت أخطأت. إما إذا تمسك بالأمر حرفيا فتؤذن لنفسك، كنت في استراحة كنت في أي شيء وحبيت تصلوا، لتؤذن لنفسك وتقيم، أو تكتفي بأذان البلدة وتقيم، لأن الإقامة تسمع من سيصلي، الإقامة خاص بالمصلين، أما الأذان خاص بكل الناس، هو إعلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغار على بلدة وقف على أشراف البلدة، فإذا سمع أذان لم يغير عليها، وإن لم يسمع الأذان أغار عليها، وعلم الصحابة ذلك، وعلم الصحابة ذلك. فهنا المثال الأول عند الصلاة الفائتة أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأقام. ولكن هنا في حديث جابر، وهذا حديث جابر وحديث ابن عمر جعل لنا إشكال عظيم جدا، أنه جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة اللي هي بعد ما دفع من عرفات وفصل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولكن وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية أنه ولم ينادي في واحدة منهما. هذا ثلاث إشكالات، لم ينادي لواحدة منهما يعني معناها إيه؟ ما أذن، إنه فقط أقام. ولذلك بعض الناس قالوا يكتفى بالإقامة فقط لمزدلفة، بعض الناس قالوا لا، إن زيادة العلم تقدم على من لا علم له، من جاء من علم حج على من لم يعلم. فإذا واحد قبلنا قال لنا أذن أذنين وإقامتين، واحد قال أذن أذن واحد وإقامتين، واحد قال أذن أذن واحد وإقامة واحدة، واحد قال لا أذن ولا أقام، أي الأقوال نقدم؟ أول واحد اللي قال أذنين وإقامتين، لأنه زيادة إيه؟ زيادة علم. فإذا من علم حج على من علم، واحد ما في واحد حيخترع قصة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الواقعة واحدة، دخل مكة ومعه بلال وأسامة بن زيد متكئ عليهم، ودخل مكة، ما خرج أسامة راح له ابن عمر، وما خرج بلال راح له ابن عباس، فقالوا كل واحد منهم النبي صلى جوه، أسامة قال لا ما صلاش، وبلال قال صلى. طيب نصدق ان ده الواقعة واحدة؟ نعم، داخل الكعبة. فهنا نصدق من؟ نصدق من قال صلى، لأن من قال صلى رأى فحكى، كان من قال ما صلاش لم يرى فحكى عن علمه، لم يرى فحكى عن علمه. يعني ابن عمر ربما أنه أبعد علشان يقضي حاجته، فالمؤذن أذن بصوت على قد الموجودين فما سمعه ابن عمر، فروى ما بلغ علمه أنه بأذن واحد وبإقامتين، بأذن واحد وبإقامتين، فما سمع إلا أذن واحد، فكيف يقول أذنين؟ فقال بما علم، وجابر قال بما علم، ربما سمع أذان ثم أقيمت الصلاة وما سمعش الأذان الآخر، وجاء في الرواية الأخرى أنه بأذنين وإقامتين. وبعض الناس قالوا أنه ربما تكون هذه الأقوال كلها صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أذان واحد وأقام إقامتين ليبين للأمة، ثم قال للناس يجب أن أنتم تصلوا الصلاة بأذنين وإقام واحد، أو أن يكون قد أذن لهذه الصلاة فتسقط عن الباقي الإعلان عن الصلاة. لكن الضابط في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لصلاة الظهر والعصر في عرفات أذنين وإقامتين، فمن فارق بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر؟ فلأن الظهر والعصر جميعهم حاضر في نفس المكان في نفس البقعة، فبالتالي سمعوا الأذانين والإقامتين، سمعوا الأذانين والإقامتين، أما هنا فلم يسمعوا. فرواية ابن عمر يقول جمع النبي بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، هذا رواية مسلم. لكن زاد أبو داود لكل صلاة، شوف بقى هنا لما قال لكل صلاة وافق حديث جابر، لما قال إقامة واحدة فهم منها أنها إقامة واحدة للصلاتين، هذا رواية مسلم. لكن أبو داود قال لكل صلاة، فشوف بقى زيادة العلم تثبت إزاي زيادة العلم، قال لكل صلاة معناها اتفق حديث جابر مع حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أذان واحد وإقامتين، وجاء في بعض طرق الحديث أنه أذن أذانين وإقامتين، وما رجحه الجمهور أنه أذن أذان واحد وإقامتين، أذن أذان واحد وإقامتين، لأن قوة الروايات التي قالت أنه أذن أذان واحد وإقامتين أقوى من الذين قالوا أذن أذانين وإقامتين، وإن كان الذين قال أذن أذانين وإقامتين هو صحيح البخاري، لكن جاءت الروايات الأكثر أنه أذان واحد وإقامتين. ودأب الناس لأن الحج أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتلقي، دأب الناس على أن يفعلوا ذلك، أن يجعلوا الأمر أذانين أذان واحد وإقامتين. بالنسبة للحديث 14 في هذا الباب، بالنسبة لزيادة العلم حجة، نعم نذكرها، نعم. إذا رويت القصة الواحدة بروايات يزيد بعضها على بعض، قدمت يعني نقف عندي بقى عشان دي هتحتاج تفصيل شوية، قدمت الرواية الزائدة على الرواية الناقصة، لأن الرواية الزائدة معها زيادة علم، والقاعدة تقول من علم حجة على من لم يعلم. المسألة دي تحتاج تفصيل بقى شوية ونقف عندها عند هذا الحديث. أولا العلماء يقولون على زيادة العلم زيادة علم، وبعضهم لا يقبل زيادة العلم إذا كان زيادة العلم جاء من رواية واحدة وجاء الاقتصار في الروايات كلها. يعني عندنا رواية رويت من طرق متعددة، مثلا 4-5 طرق، فجاءت بالاقتصار على لفظ معين، ثم جاءت رواية واحدة وفيها زيادة، هل تقبل هذه الزيادة ونقول أنها زيادة علم من ثقة أم لا تقبل؟ موضع خلاف بين العلماء، منهم من قال أنها شاذة، أنها شاذة، نعم خلاص يعني. طيب دي احنا نحتاج لها تفصيل المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر لكم ونجيب على الأسئلة إن شاء الله، وبإذن الله يعني إذا كان في سفر بالنسبة لي هأخبركم قبليها، لأني احتمال أني مسافر 10 أيام، فإذا سافرت قبل يوم الثلاثاء فهيبقى بعد ما أرجع من السفر إن شاء الله، وإذا سافرتش فنحن على موعدنا إن شاء الله، وهأخبر أبو عاصم أو أخونا محمد. وجزاكم الله خير. قبل الأسئلة نراجع سريعا النقاط اللي ذكرت ونص بسيطة إذا كان عندك. نعم نعم. الإسباب في الوضوء مستحب وليس بواجب، وكذلك السواك مباح للصائم في كل الأوقات. نعم، والدليل على ذلك أن النبي الإسباب في الوضوء مستحب وليس بواجب أو فريضة. يعني إيش معنى الكلام ده؟ الإسباغ أصلا لازم أن الإنسان يحاول أن يسبغ الوضوء بقدر استطاعته، لكن إن لم يسبغ يجزئه، الوضوء يجزئه طالما أنه غسل العضو وغمره بالماء يجزئه. لكن ورد في كل صفات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء دون الأمر بالإسباغ، ثم جاء في رواية لقيط بن سابرة والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بإسباغ الوضوء، فعلم أن هذا زيادة عن الوضوء العادي. ولذلك جاء في هذه الروايات في حديث أبي قتادة أنه قال وتوضأ على غير وضوء، يعني على غير عادته، يعني ما أسبغش الوضوء، ما أسبغش الوضوء، فيصبح إسباغ الوضوء من الأشياء الزيادة عن الوضوء العادي مستحبة، لكن يجزي الوضوء بغيرها، لكن تتوقف الثواب، الثواب الأجر الذي يؤخذ على الوضوء بقدر الإسباغ. والله أعلم. كل عموم جاء في القرآن والسنة يقطع على عمومه، ومن دعا التخفيف أُلزم بالدليل. نعم، كل عموم جاء في القرآن أو السنة يبقى على عمومه، ومن ادعى التخصيص أُلزم بالدليل. هذا طبعا العموم، لكن لا يرد، يعني بعض الأحناف يردون بالعموم، يردون الأحاديث الأحاد، يقول هذا عموم القرآن والقرآن أوثق من السنة فيردون السنة. لكن نقول لا، كل ما جاء لفظ عام يبقى على عمومه. أي واحد قال لا في تخصيص لهذا اللفظ نقول له ائتنا بالدليل، ألزم بالدليل، فإن لم يأتي بقي لهم النص على عموم. والله أعلم. إذا كان تأخير الصلاة الطهر كان عداؤها أداء وليس قضاء، إذا كان تأخير الصلاة إهمال فكان عداؤها قضاء وليس أداء. نعم، إذا كان هناك عذر شرعي مقبول وهي العوارض الأهلية، إغماء، نسيان، عد، أي شيء من هذا القبيل، فإن هذا لا يكون تفريطا، لأنه أمر عارض خارج عن إرادة هذا الرجل. أما إذا كان الأمر فيه تفريط فيكون قضاء وليس أداء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم التفريط، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. الله أعلم. هذه القواعد الثلاثة ذكرت في الحديث قتادة. نعم، أبي قتادة. أبي قتادة. نعم. الحديث الذي يليه الحديث جابر وحديث ابن عمر. اللي هو القاعدتين اللي أنت أقولهم بقى. إذا رويت القصة الواحدة بروايات يزيد بعضها على بعض، سلمت الرواية الزائدة على الرواية الناقصة، لأن الرواية الزائدة معها زيادة علم وصاعد، تقول من علم حجة على من لم يعلم. نعم، أقول على عجالة بقية الكلام، لكن يشترط في ذلك أن تكون الرواية قدام رواية. لكن لو جاءت الرواية من عدة طرق بغير هذا اللفظ وجاءت بلفظ واحد من هذا الطريق، ننظر من الذي قالها. إن كان الراوي مكثر كالزهري مثلا، والراوي عنه مكثر كالإمام مالك مثلا أو كيونس بن بكار أو ما إلى ذلك، فهنا يقبل عن المكثر، والمكثر أن يأتي المكثر بشيء عن هذا المكثر ولو انفرد به هو. أما إن كان الراوي مكثر ثم جاء هذا الرجل ليس من تلاميذ المكثرين، وإنما هو من تلاميذ البعداء عنه، فهنا لا تقبل هذه الرواية مطلقا، بل يستدل على وضع هذه الكلمة، إن هذه الكلمة موضوعة. يقول أين تلاميذ المقربين، يعني عائشة يروي عنها خالد بن مكير حديث أسماء، طب وين هشام، فين عروة بن الزبير، وفين عمرة، وفين القاسم بن محمد، وما إلى ذلك تلاميذها المقربين، ما واحدة من واحد منهم روى هذه الرواية، فتعلم بطلان هذه الرواية، بطلان هذه الرواية. أو يأتي صحابي مجهول، ما نعرف لسه ده صحابي ولا لا، لم يصح عنه الإسناد، ويأتي بحكم عن النبي عليه السلام ولا يأتي به جمهور الصحابة كالمكثرين أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وما إلى ذلك، فتعلم أن هذه غير صحيح. فإذا القصة كانت يعني جاءت بزيادة ونقصان ننظر، إذا كانت نفس القصة جاءت بروايتين زائدة ونقصان قبلنا الزائدة لأنها زيادة علم إن كانت من ثقة. أما إن كانت القصة جاءت بطرق كثيرة مختصرة على لفظ معين ثم جاء زيادة في طريق واحد، لا نقبله إلا إذا كان الراوي ثقة مكثر ومن المقربين للراوي عنه. والله أعلم. الله يبارك. بعض الناس يقول أن نومي كثير، فحسن النوم قبل أن صلاة الفجر بخمس ساعات ووضع المنبه على الغالب لا يستيقظ، ما ينام أكثر. السؤال يقول بعض الناس يقول أنا نومي ثقيل، لو نمت حتى قبل الفجر بخمس ساعات لا أستطيع أن أقوم بعد خمس ساعات على صلاة الفجر، فما الحكم؟ نقول له ينام أكثر من خمس ساعات. لا يمكن، الله عز وجل إذا كلف الناس بشيء لابد أن يكون في مقدورهم، لابد أنه في مقدورهم، إلا أن يكون مريض أخبره الطبيب بهذا الأمر، ليس هو من قبل نفسه، ليس هو من قبل نفسه، فإن أخبره الطبيب أنه فعلا هذا مرض وأنه لا يستطيع بحيث أن أذنه بتغلق فلا يسمع أي شيء، هذا قد ندخله في حديث صفوان بن المعطل أنه كان إذا نام لا يستعني يقوم بصلاة الفجر، لكن إذا عممت هذا الأمر خلنا الفساد. والله أعلم. بالنسبة لشيخ، ما هو الراجح دلوقتي يعني في الصلاة الفائتة؟ يعني هل يقال يؤذن لها ولا يقام على طول؟ يقام على طول. السؤال يقول ما حكم تأدية الصلاة الفائتة؟ هل يجب أن نؤذن للصلاة ونقيم أم فقط نقيم؟ الصلاة الفائتة وغير الفائتة يكتفى بالإقامة في حالة النساء أو في حالة المصلي منفرد، ولا ويكتفى بأذان العام أذان البلدة. هذا هو رأي الراجح، أن ابن مسعود أقام وصلى وابن عمر أقام وصلى ولم يؤذن أحد منهم بعدما فاتت صلاة الجماعة. وأن النساء لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان، وإنما كانوا يقيمن كما كانت عائشة تقيم للنساء وتصلي بهن. الله أعلم. السؤال يقول: غلب على ظنه رجل أن أذن لصلاة أو أذن الأذان فصلى، بعد انتهاء الصلاة سمع الأذان، هل يصلي مرة أخرى؟ السؤال يقول: لو أن رجلا ظن أن الوقت قد دخل فصلى الصلاة، ثم بعدما فرغ منها اكتشف أن الوقت لم يدخل. الوقت شرط، سبب وليس شرط، سبب للصلاة، فلا تصح الصلاة إلا في وقتها. فإذا صلى قبل الوقت بمجرد ما فرغ سمع المؤذن يعيد الصلاة مرة ثانية كمن صلى بغير وضوء، كمن صلى بغير وضوء، لأن سبب وجود الصلاة هو الوقت، فلا يستطيع أن يصلي إلا في وقتها. والله أعلم. أو يعني ظرف يعني أستطيع أن أحدد مثلاً أن الطلاق تفي، يعني هل الأفضل يعني أن أصلي الوقت؟ يعني أحياناً يعني قد يكون الآن دخل الوقت وإن أخرت الصلاة يعني ممكن أن تروح الصلاة، فما الأفضل أن أنتظر على تأكيد دخول الوقت مع تأخير الصلاة، أم الصلاة يعني الأول يعني الوقت قد يكون ما دخل الوقت؟ يعني يقول السائل: لو أن هو طبيب فبيسأل، لو كان أنا عندي عذر منه مثلا حيعمل عملية جراحية أو شيء من هذا القبيل، وهو يعني غير متأكد من ده وقت دخول الصلاة، هل الأولى أن يؤخرها وقد تفوت هذه الصلاة، أو يصليها على غير يقين أن وقتها قد دخل؟ لا طبعا يصليها إذا تيقن أن وقتها قد دخل، وله أن يؤخر الصلاة عن وقتها. فإن كانت الظهر وضاق عليه الوقت فله أن ينوي جمعها مع العصر، وإذا كان المغرب وضاق عليه الوقت فله أن ينوي جمعها مع العشاء، فبذلك يكون قد يعني أخذ وقت طويل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس بسند صحيح في موطأ الإمام مالك وغيره قال: النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 78، يعني 8 ركعات و7 ركعات دون سفر ولا مطر، وفي لفظ دون مرض ولا مطر. فقال لما ابن عباس قال: حتى لا يحرج أمته، حتى إذا كان إنسان يحتاج إلى أن يجمع الصلوات، لكن الأصل أننا لا نصلي الصلاة إلا إذا دخل وقتها، دخل وقتها نصلي. أما إذا دخل وقتها أو يعني لم تسمع الأذان لكن على ساعتك دخل وقتها تصليها حتى لا تفوتك. والله أعلم. السؤال يقول: إذا كان الصلاة وقت ممتد فإنسان قام من الصلاة ففاتته صلاة الجماعة هو كان متعب، هل له أن يكمل بقية نومه ثم يقوم ويصليها في الوقت؟ نعم يجوز، إن ترك صلاة الجماعة فهذا خلاص وقت الإباحة لحد وقت الصلاة الأخرى، فله أن ينام ثم يقوم ويصليها قبل وقت الصلاة الأخرى. والله أعلم. السؤال يقول: يضيق بابنتي الوقت وهي في الجامعة ويزدحم مكان الوضوء وتكون على عجالة لحضور المحاضرة، هل يجوز لها أن تتيمم؟ أنت عدت مسلمة. تسأل تقول: يضيق على ابنتي الوقت وهي في الجامعة ويزدحم مكان الوضوء وتكون على عجالة لحضور المحاضرة، فهل يجوز لها التيمم؟ يسأل السائل يقول: يضيق على ابنته الوقت ويكون في مكان الوضوء في ازدحام وهي عايز تلحق المحاضرة، فهل يجوز لها التيمم؟ لا يجوز لها التيمم، يعني ولو تتأخر على المحاضرة قليلا وتتوضأ، لأنه إذا حضر الماء بطل التيمم، فلا يجوز لها أن تتيمم مع وجود الماء، وإنما يجوز أنها يعني تقلل، حتى ولو تأخذ معها كوب وتأخذ قليل من الماء وتتوضأ بقليل من الماء، لكن لا يجوز التيمم مع وجود الماء وكثرته في المكان الذي هي فيه. والله أعلم. سؤال يقول: إذا كان هناك في البلدة مسجد واحد والمؤذن غفل عن الأذان فهل وجاء الإمام بعد ربع ساعة مثلا، فهل يجوز له أن يقيم ويصلي على طول أم يؤذن؟ يجب عليه أن يؤذن طالما ليس في البلدة إلا هذا المسجد، حتى لو حضروا غيرهم لم يحضر ولم يشهد الأذان فلا بد له أن يؤذن طالما فيش في المسجد إلا في البلدة إلا هذا المسجد. نعم. طيب عليك فيه. الأذان والإقامة هل ورد عليها المرتفع سلم التواضع أو أجر على الأذان والإقامة؟ جعل الدرس سؤال في الجلسة الجاية إن شاء الله. اتخذ مؤذن ياخذ على اذانه اجرا لا حياتي الجمعه المره الجايه. الله يبارك فيك. الاداء يعني هو حقيقه هذا تسال عن كثير من الاحيان، هل فعلا في شيء اسمه قضاء؟ يعني هل في قضاء ام انه هي دائما اداء عندما يذكرها الانسان؟ هل في مؤثر في الاجر او في نفس؟ يسال السائل يقول ان بعض الناس يقول ان طالما ان العمليه كل من غفل عن صلاه بعذر مقبول اصبح صلاته اداء وليس قضاء، فهل هناك فارق بين الاداء والقضاء من ناحيه الثواب؟ وهل فعلا يعني في شيء اسمه قضاء واسمه أداء؟ نقول نعم قطعا، إذا كان العذر عذر شرعي مقبول، يعني ليس في كل النوم عدم تفريط، واحد نام قبل الفريضة بنصف ساعة هذا مفرط، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فإحنا لازم نجمع النصوص حتى نفهم، قال لا نوم قبلها على صلاة العشاء ولا تسامر بعدها، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فدعا عن من نام قبل العشاء لأنه لسه ما صلاش العشاء، كيف يجرؤ على النوم؟ فإذا كان وكذلك إذا كان التفريط مثلا رجل ينتظر على وقت الأداء زي كده، فإن ماتش الكورة لما هيخلص هيكون الوقت لسه الصلاة، فبعد ماتش الكورة حصلت له مشكلة في البيت، النور الكهرباء ضربت أي حاجة، عيل من العيال وقع فاضطر يروح بيه المستشفى وشيء من هذا القبيل، فهو فرط، لماذا لم يصلي وقت ماتش الكورة؟ ولازم يصلي وقت ما كان بيشهد شيء او بيزور ضيوف، ففرط في المساله، فليس فقط العمليه نوم، لكن هنا المقصود النوم الذي لا يستطيع صاحبه ان يقوم، كما حال النبي عليه الصلاه والسلام 18 يوم بسفرين والنبي صلى الله عليه وسلم هو نايم كاد ان يسقط من على دبته، فقال كل الناس هيكونوا كده، فرحم الصحابه وتركهم ليناموا، اما ان يكون الامر مباح ان كل واحد يفرط في حق الله عز وجل وفي الصلاه هذا هو الخلاف، فلا يجب أن يترك الصلاة، لكن هذا إذا كان معذور فالله عز وجل رحيم بعباده، إذا كان هذا معذور، لكن حتى المعذور فقط ينجو من العقاب، المعذور ينجو من العقاب لكن قد يفقد الثواب، المعذور ينجو من العقاب، وهذه قاعدة القاعدة دي برضه مهمة، المعذور قد ينجو من العقاب لكنه لا يأخذ الثواب، ينجو من العقاب، أنت عندك واحد طيب خلاص ماشي، بس دي كنا قاعد نوى رجل صلاة الفجر حاضر وضبط الساعة فغلب النوم حتى بعد الشروق، هل يصلي حاضر أم سائفا؟ يصليها حاضرا. سؤال يقول رجل صلى ضبط المنبه على صلاة الفجر وأخذ بكل أسباب القيام ثم لم يستطع أن يقوم، هذا يصلي الصلاة أداء ويصلي السنة ولا شيء عليه إن شاء الله؟ نعم يقيم ولا يؤذن. نعم ذكرت انه حديث جابر حديث ابن عمر من جاء يعني تقريبا نفس المعنى، نعم بزياده ابي داود، زياده ابو داود لكل صلاه احسن، لكن في حديث ابن عمر لم يذكر انه اذن باذان واحد، ذكر باقامه واحده وزاد ابو داود لكل صلاه، ولكن لم يذكر انه اذن. نعم نعم، السؤال يقول في حديث جابر انه اذن وبأذان واحد وإقامتين، أما حديث ابن عمر فذكر إقامتين ولم يذكر الأذان، فهنا نوع من القاعدة أن من علم حج على من لم يعلم، فزيادة جابر أنه أذن تقدم على حديث ابن عمر أنه فقط أقام، تقدم على حديث عمر أنه فقط أقام. ارجعها للدرس الجاي، الدرس اللي بعده. في حد عنده اي سؤال؟ السؤال يقول لو ان رجل فاتته صلاه ثم دخل وقت الصلاه الاخرى وهو في الجماعه ماذا يفعل؟ يؤدي الصلاه الفائته جماعه ثم بعدما يفرغ يصلي الصلاه التي في وقتها بعد ذلك العصر. نعم يعني يؤدي العصر على انها ظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك. والله اعلم. السؤال لو ان رجل فاتته صلاه الفجر واراد ان يصلي، القصه التي معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى السنه ثم صلى الفريضه، فانت معذور فتقوم تفعل فعلك العادي، تصلي السنة ثم تصلي الفريضة ثم تختم صلاة كما تفعل كل يوم. طبعا طبعا السؤال يقول هذا هو يعني هذه فقه نقطة مهمة جدا. إذا إنسان ضاق عليه الوقت فلا يستطيع إلا أن يصلي الفريضة، فنقول لا ده أشد من ذلك. إذا ضاق عليه الوقت وأراد أن يصلي يعني لو يلحق ركعة واحدة فتصبح له الصلاة فريضة، لا يقرأ بصورة، يقرأ بالفتحة فقط حتى يدرك الركوع والسجدين والسجدتين، فهذا لا يصلي سنة، هذا لا يصلي سنة إذا كان ضاق عليه الوقت. أما إذا كان الوقت خلاص قد خرج فهذا يصلي السنة بعدين يصلي الفريضة، إنما الوقت إذا كان ضاق عليه حتى في صلاة الفريضة نفسها يقرأ باقتصار الصور أو بدون الصور فقط بالفتحة، والله أعلم. سؤال يقول تأخر عليه أكثر من صلاة كيف يتم قضاؤها؟ وهل تصلى بالترتيب وهل يصليها مرة أخرى مع صلوات اليوم التالي؟ الصلاة يقول لو أن إنسان كان في غفلة من حياته فترك الصلاة فعليه صلوات، فعليه صلوات كيف القضاء؟ هذا بحث بحثه ابن القيم وابن حزم، وأفضل ما قيل في هذه المسألة أنه لا يقضي الذي فاته وإنما يكثر من النوافل، يكثر من النوافل حتى لا ينشغل في قضية اسم الصلاة ولا تعيين الصلاة ولا تعيين وقتها وحالها. وقال ابن القيم وقد يكون من الذين تركوا الجمعات، تركوا الجمعة، فهذا يكفيه النافلة لقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تم كان ما بعدها أهون، فإن كانت ناقصة قيل هل له من نوافل؟ فإذا النوافل تجبر الصلاة التي تفوت المسلم، فلو صلى كل يوم 12 ركعة ثم صلى الشفع والوتر أو صلى 4 ركعات شفع وركعة وتر يكون إن شاء الله قد في كل يوم قضى يوم من الأيام التي عليه. كان أفهم من السؤال السائل أنه هي تقصد أنه في نفس اليوم أنه رعى للظهر والصبح والعصر والمغرب مثلا وجاء العشاء، فهل الأفضل يصليها بالترتيب في نهاية الليل أم يؤجلها لليوم التالي فيصلي الصبح مع صبح الفائت والظهر مع الظهر الفائت؟ ليس هناك يعني يقول السؤال، لا السؤال أنا فهمته خطأ. لو رجل فات أو امرأة صلاة يوم واحد هل يصليها ثاني يوم أم يصليها بنص حديث أبي قتادة؟ فذلك وقتها، إن وقتها كان بالليل أو بالنهار، لأن هذا ينافي أثر أبو بكر الصديق الذي قال لعمر إن لله عمل بالليل لا يقبله بالنهار وعمل بالنهار لا يقبله بالليل، فلكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذلك وقتها، فأول ما يقوم يصليها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات كلها في غزوة الخندق صلاها كلها، بقى يؤذن ويقيم لكل صلاة وقضى الخمس صلوات يعني الأربع صلوات دون الفجر، الأربع صلوات في وقتها، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. يعني لعلكم تروا أن احنا يعني كنا أعجل في طريقتنا الآن من طريقتنا السابقة، أولا لأن بقت عندكم قاعدة ونحن بنشرح فنستطيع أن احنا نمر على بعض الصناعات الحديثية وهذه الأشياء دون خجل أنكم تكونوا فهمتوها إن شاء الله. الأمر الثاني أننا يعني لم ننشغل بقراءة ما على الأحاديث لأننا بنأتي بقراءة خارجية وبنفس القراءة الموجودة حتى نفهم الأحاديث، فنقطع صوت إن شاء الله رب العالمين يكون أسرع بذلك.